لو تدرون عني من أكون آه لو تدرون عني من أكون لظننتم في آلاف الظنون لظننتم في آلاف الظنون ولا أيقنتم بأني مجرم عاش دنياه مجونا في مجون أكتسي بيضا ثياب خلفها سود أوزاري إذا لم تعرفون آه لولا ستر ربي لبدت سوءة تحقيرها كل العيون يحسن الناس بياض ظنا وما عرفوا والله عني من أكون آه آه آه لو تدرون عني من أكون أنا بالذنب سجين خافقي أشتكي لله أغلال السجون أنا بالذنب أقاسي حرقة تلفح النفس بأنات الشجون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون.